العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هناك حقيقة معلومة، لكن كثير منا يغفل عنها، وهي أن وجود الإنسان في هذه الدنيا إنما هو للابتلاء. فلمخالطتنا الدنيا ولحب الدنيا الذي دخل في قلوبنا، فإننا لا نحس بهذا، وينزعج الإنسان إذا حصلت له مشاكل أو مصائب في حياته، ينزعج لذلك وينسى هذه الحقيقة أنه خلق ليبتلى. وهذا في آيات كثيرة، وأنا كما قلت كثيرا أن مصيبة المسلمين هي أنهم يقرؤون كلام الله، يقرؤونه كالعادة، ولا يقرؤونه تدبرا وعبادة. المهم يقرأ القرآن وخلاص، لا يستشعر كثير من المسلمين إذا قرأ القرآن أن الله يخاطبه، أن الله خالقه هو الذي يخاطبه، فعليه أولا أن يفهم كلام الله ويتبع كلام الله. لكن الحال غير الحال. الدليل على أن الإنسان خلقه الله ليبتلى أدلة كثيرة جدا. كلنا يحفظ قوله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا هو سر وجود الإنسان على هذه الدنيا أو في هذه الدنيا. وقال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. آيات كثيرة وأدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. فلا يحسبن الإنسان نفسه بمفازة من هذا الأمر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ يعني ما زال يكابد المشاكل والمصائب والدنيا إلى أن يلقى الله عز وجل، في كبد دائما. ومن ظن أنه سيرتاح في الدنيا فهو مجنون. من ظن أنه سيرتاح في هذه الحياة الدنيا فهو أحمق. لا يمكن، لا يمكن أبدا. فكما قال السلف الصالح: لقد جبلت على كدر. هذه الحياة جبلت على الكدر، ليست طافية. ولو صفت هذه الدنيا لأحد لصفت للأنبياء والرسل، لصفت للأنبياء والرسل خطوة الخلق، أحب الخلق إلى الله. لم تصف لهم هذه الدنيا، ونحن نريد أن تصفو لنا الدنيا، فهذا من الجهالة ومن الحمق. إذا استعرضنا تاريخ الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه الأكل من الشجرة، فابتلى، هذا هو الابتلاء، فابتلي آدم، وكذلك ابتلي نوح عليه الصلاة والسلام، حتى كان الرجل، ومعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام عمر طويلا، لبث فيهم ألفا إلا 50 عاما كما قال الله عز وجل، كما أخبر سبحانه وتعالى، 1000 إلا 50، 950 سنة، ونوح يدعو بكل أساليب الدعوة وهم يسخرون منه، وما آمن معه إلا قليل، 950 سنة، قال كثير من أهل العلم لم يتبعه إلا 70، 70 من الناس. وكان الرجل إذا أحس بقرب الموت يأتي بابنه أو بأولاده إلى نوح ويقول لهم وصيتي إليكم أن لا تتبعوا هذا الرجل، وصيتي إليكم أن لا تتبعوا هذا الرجل، وكانوا يسخرون منه لما كان يصنع الفلك، يقولون له أنت مجنون تصنع السفينة في الصحراء، أين الماء الذي تتجري عليه هذه السفينة؟ فكانوا يسخرون من نوح عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل لما أراد أمره فإنه حصل ذلك الطوفان الذي أغرق الكفار والمشركين كما هو معلوم. وكذلك أيوب، وما أدراكم ما أيوب؟ أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله في ماله وفي بدنه وفي أهله وفي أولاده، في كل شيء، كل أنواع البلاء عليه الصلاة والسلام، حتى لزمه المرض 18 سنة لا يستطيع أن يتحرك أيوب، ومع ذلك استحيا أن يدعو الله، فالله عز وجل عالم بحاله. اشتد عليه المرض وكانت زوجه هي التي تذهب وتشتغل وتأتيه بالطعام لهذا الحد، لم يجد من يأتيه بالطعام، حتى قطعت شعرها وصنعت منه حبلا وباعته في السوق. هل ابتلينا نحن مثل هذا البلاء؟ هذا أيوب، حتى قال لما دعا الله عز وجل بعد هذه المدة الطويلة وبعد هذا البلاء العظيم، وقد بقي لو فقط لسانه الذي يذكر به الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، لم يقل، قال مسني الضر، أرجع الأمر إلى الضر ولم يرجعه لله سبحانه وتعالى أدبا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، الشيطان هو الذي مسني ولم يرد أن يسيء الأدب مع الله عز وجل، فكشف الله عز وجل ما به من ضر. وعيسى عليه الصلاة والسلام حاربه اليهود وتابعوه، وموسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون قصته كيف خرج خائفا وبقي بالجوع ومسه الجوع والفقر حتى وجد ذلك الرجل الصالح واشتغل عنده 10 سنوات، وفي الأخير مكنه الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم غني عن التعريف في مسألة ابتلائه وما لقاه صلى الله عليه وسلم من قومه، ويكفينا لما كان ساجدا وجاء ذلك الشقي وألقى عليه سل الجزور، يعني لما ذبحت الجزور يعني الجمل ما يكون في كرشها ألقوه فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عقبة بن أبي معيط وأمسك بخناق النبي صلى الله عليه وسلم وشده يريد أن يخنقه ويطأه برجله. هذا كله أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، فضربوه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صبر واحتسب صلى الله عليه وسلم حتى كانت له العاقبة. إذن أيها الأخوة، مجنون من يظن أنه سيبقى في هذه الدنيا مرتاحا ولا يصيبه أذى، بل بالعكس، من كان مرتاحا ولا يصيبه أذى فعليه أن يخاف، عليه أن يخاف، لأن الأمر ليس طبيعيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. في عند ابن حبان بسند صحيح وصححه الألباني رحمه الله أن رجلا من الأعراب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل أصابتك حمى قط؟ حمى؟ قال: ما هي الحمى؟ قال: حرارة تكون بين الجلد واللحم. قال: لا، ما أصابتني حمى قط. تصوروا، إنسان ما أصابته حمى في حياته. قال: هل أصابك صداع قط؟ قال: ما هو الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما أصابني قط هذا الأمر. فولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر لها. ليس معنى الحديث أنه من كان معافا في جسده ولا يصيبه شيء أنه من أهل النار، لا. قال أهل العلم أن هذا الأمر يعني من باب التخويف، وأن الله علم أن هذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل من أهل النار. فلذلك كل من لا يرى بأسا في حياته ولا مشاكل ولا مصائب ولا أمراض فعليه أن يخاف، عليه أن يخاف، لأن الله عز وجل ولا بد يبتلي أهل الإيمان، ولا بد. كما في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الصالحون. وإن كان أحدهم من شدة الفقر لا يجد إلا العباية يجوبها، يعني يثقبها ويلبسها، لا يجد منهم إلا عباية، يعني ثوب يثقبه بقدر رأسه ويدخل رأسه فيه حتى يستر عورته. وإن كان أحدهم من الأنبياء والصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله. تصور نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين يبتلى بالقمل في رأسه حتى يقتله هذا القمل أو القمل، هذا البلاء. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: وإن كان أحدهم، يعني هؤلاء الأنبياء والصالحون، إن كان أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم من العطاء، بالعطاء، يعني أحدهم، وإن كان أحدهم يعني كانوا إذا ابتلوا يفرحون بالبلاء، يفرح بالبلاء. لماذا؟ لأن هذا تمحيص وهذا رفع للدرجات، فيفرح أحدهم بالبلاء. طبعا لا يجوز أن يطلب الإنسان البلاء، لا يجوز أن تقول: اللهم ابتليني، لا يجوز هذا، لا تحلف بالبلاء، لا تطلب البلاء أبدا، ولكن إذا ابتليت فاصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يفرحون بهذا كما يفرح أحدنا بالعطاء. إنسان الآن إذا جاءه عطاء مال أو وظيفة أو أي شيء أو سيارة أو شيء من متاع الدنيا فإنه يفرح. فذلك النبي أو ذلك الصالح كان يفرح بالبلاء مثل ما يفرح أحدنا بالعطاء. وإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا أصاب منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد بعبد خيرا أصاب منه كما روى ابن حبان، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره، أن رجلا أعرابيا تبع امرأة بغيا، كانت بغيا لكن تابت إلى الله، تبعها وأخذ يكلمها وهي لا ترد عليه، فلما أراد أن يمد يده إليها قالت له مه، قالت له يعني قف ماذا تفعل، قالت إن الله قد ذهب بالشرك وجاء بالإسلام، هذا الذي كنت تعرف كان بالشرك، لأن الزنا كانت بالشرك، لا ينبغي في الإسلام أن يكون هناك شيء اسمه الزنا. فلما قالت له ذلك تركها وذهب وأخذ يلتفت إليها كما يفعل كثير من الناس، أخذ يلتفت إليها حتى كان أمامه حائق فضربه بوجهه فسال دمه، سال دم وجهه لأنه يلتفت فكان الحائق أمامه فلم يره فخبط وجهه في الحائق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أراد بك خيرا أنه أصاب منك، فإن الله إذا أراد بالعبد خيرا أصاب منه وعجل له العقوبة في الدنيا، وإذا لم يرد به خيرا أخر له العقوبة إلى الآخرة. إنسان تصيبه المصائب في الدنيا، تصيبه مثل هذه الأمور وهو مؤمن فهذا خير له، فقد يصبر الإنسان على مرض الدنيا وعلى مصيبة الدنيا ولكنه لا يصبر على عذاب جهنم، لا يصبر على عذاب جهنم. ولذلك بهذا الفهم نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول كل أمر المسلم له خير، كل أمر المسلم له خير أو المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، حتى الشوكة يشاكها، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالإنسان المؤمن يوقن بموعود الله عز وجل ويوقن بالآيات التي يقرأها، قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا شبيه بقسم، لتبلون أكيد يا مسلم يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ستبتلى في مالك وفي نفسك، أكيد ستبتلى. وقال سبحانه وتعالى عن الصابرين المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فيسترجعون. وقديما كنت قد حكيت لكم قصة ذلك الرجل الذي كان في الصحراء، كان في مكان خالٍ وليس له إلا ولد، هذا الرجل مقعد لا يتحرك فيه شيء إلا لسانه، وهذا كان من التابعين لا يتحرك منه إلا لسانه، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بماذا فضلك؟ لا أركان تتحرك ولا صحة ولا أموال ولا شيء، وله ولد ابنه هو الذي يوضيه هو الذي يطعمه. فجاء رجل يسير في تلك في ذلك المكان فوجد هذا الرجل يذكر الله ويقول هذا الكلام، يحمد الله أن فضله على كثير من العالمين. فقال له يا رجل، قالوا عجيب الأمر، ما هذا الذي تقول؟ بماذا فضلك؟ قال فضلني أن أعطاني لسانا ذاكرا لا أقول به إلا الخير. هذا هو التفضيل. فقال له من يقوم عليك؟ قال عندي ابني هو الذي يقوم علي، ولقد ذهب ليأتي ببعض الأمور وتأخر، فما دمت قد أتيت فجزاك الله خيرا، اذهب وابحث عنه وقل له أن يرجع فقد تأخر عليه. فذهب الرجل يبحث، فلم يبتعد قليلا حتى وجد هذا الابن وقد افترسته السباع. جاءت السباع وافترسته، فيقول كيف أرجع لهذا الرجل هذا الخبر؟ كيف أقول له وهو فيما فيه من العناء والبلاء؟ قال فتذكرت أيوب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعت إليه وقلت له أأنت خير أم أيوب عليه الصلاة والسلام؟ قال أيوب عليه الصلاة والسلام. قال أنت تعلم كيف ابتلى الله أيوب؟ قال نعم. قال فاحتسب ابنك، لقد وجدته وقد افترسته السباع. فحمد الله عز وجل، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وشهق شهقة ومات. هكذا كان صبره. نسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. من أشد البلاء أن يرى المؤمن أهل الفجور وأهل المعاصي وأهل الظلم تفتح لهم الدنيا وعندهم من أسباب الحياة ما عندهم الأموال والمشاريع، وأن يرى المسلمين الصادقين الصالحين لا يجدون من حطام الدنيا شيئا. هذا من أعظم البلاء، ولكن لنا عزاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد في غرفته إلا حفيرا قد أثقر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وقربة معلقة، قربة ماء، ليس عنده شيء كما يقول عمر، لا شيء في عنده يرد العين. فبكى عمر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيكون قيصر وكسرى فيما هم فيه وأنت في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما تحب أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما تحب أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ لا يجوز لنا أيها الأخوة أن ننسى أن الدنيا ليست لنا، لا يجوز أن تنسى هذا. الدنيا ليست للمسلمين، ليست لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، أنت في سجن، لا تنبسط كثيرا في الدنيا وتفرح بها، لا تفرح كثيرا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنت تفرح بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمع، يعني كل ما يجمعه الكفار والمنافقون والفساق، ما عندك من فضل الله ورحمته هو خير من ذلك كله. لا تنسوا هذه الحقيقة، الدنيا ممر وليست مقر، لا تفرح بالدنيا أبدا، فلو دامت الدنيا لأحد لدامت لمن كان قبلنا، قارون وفرعون وهامان وغيرهم، وحتى من الأخيار سليمان عليه الصلاة والسلام، وخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا، أن يكون ملكا، ولم يختر ذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال أكون أشبع يوما فأحمد الله، وأجوع يوما آخر فأصبر، فهو بين الصبر والشكر وحمد الله عز وجل. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل، كما في حديث البخاري، الحديث صحيح، أنه أتاه ملك الموت، وملك الموت كان في ذلك الوقت يأتي على صفة رجل قد يرى، يراه الناس كما في هذا الحديث، فأتى ملك الموت في صفة رجل وأراد أن يقبض روح موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى كان قويا فضربه وهو لا يعرفه، لا يعرف أنه ملك الموت، فهو لا يعترض على قضاء الله عز وجل، فضرب ملك الموت، فرجع ملك الموت إلى الله وقال له لقد أرسلتني إلى عبدي لا يريد الموت، فقال له قل لعبدي، قال له اذهب إليه وقل لعبدي ضع يدك على ثور، ضع يدك على ثور فلك بكل شعرة من هذا الثور سنة، يعني احنا نعرف يعني بقعة صغيرة من ثور فيها مئات يمكن آلاف الشعيرات، فلما ذهب إلى موسى وقال له هذا الأمر، قال له وما بعد ذلك؟ الآن علم أنه ملك الموت، قال له ماذا بعد ذلك؟ قال الموت، قال إذا كان الموت فمن الآن، إذا كان الموت سيأتي فمن الآن. فالمفروض أيها الأخوة، نحن المسلمون المفروض أن الدنيا لا تساوي عندنا شيء، صحيح نعمل فيها ويكون منا يعني المهندسون والأطباء والعلماء، هذا مهم، ولكن لا تكون هي مبلغ علمنا ولا تكون في قلوبنا، فقد يعيش الإنسان آلاف السنين وماذا بعد ذلك؟ سيترك كل شيء خلف ظهره. قال له موسى إن كان كذلك فمن الآن، إن كان بعد ألف أو ألفين سنة سأموت، إذن أموت من الآن، أموت من الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن لا نغتر بهذه الدنيا الفانية، فإنما هذه الدنيا متاع وهي فانية ولا تبقى لأحد. ونحن نعلم في جماعتنا هذه كثير من إخواننا كنا نعرفهم ويصلون معنا، الآن هم موتى ماتوا، والإنسان لا يعلم متى سيأتيه الأجل، فالأجل ليس معلقا بمرض أو بهرم أو قد يموت الصغير ويبقى الشيخ الهرم، وقد يموت الشيخ الهرم ويبقى الصغير، وقد يموت الصحيح ويبقى السقيم، فالموت لا يختار أحدا، إنما هي آجال مقدرة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، يعني إذا هي آجال مؤجلة، ولكل أجل كتاب نسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا ونحن على ملة الإسلام وملة التوحيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم أخونا شوقي في المستشفى والحرشاوي وقاسم اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. هؤلاء علمناهم ومن لم نعلمهم من مرضى المسلمين في المستشفيات اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم وردهم إلى أهلهم غير مريضين ولا سقيمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم وحد بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل الإيمان في قلوبنا وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وأذكركم بالتبرع للمسجد جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.